إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. السلام عليكم، أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معنا إلى لقاء متجدد من الشكمجية، حلقتنا 191 اللي هنستمتع فيها بالعديد والعديد من الأغنيات لهواة الغناء الكلاسيكي والغناء نادر الإذاعة. فبنرحب بحضراتكم جميعا، أحمد محروس مهندس الهوى وأحمد صبري المخرج وطارق مصطفى معاكم مكملين لمدة ساعة، هنسمع حاجات جميلة و منها بداية وطنية ثم غنوة للبحر وموج البحر بما اني لسه راجع من اسكندرية، وحنسمع كمان ست شهرزاد في غنوة ما سمعناهاش الا حفلة هنسمعها استوديو. هنسمع حاجات جميلة ان شاء الله تعجبكم، وخليكم معانا دايما ونبدأ على طول عشان ما نضيعش الوقت بشريط سجلته إذاعة صوت العرب عام 1954، كان عليه غنوتين من ألحان الملحن الفلسطيني مصطفى الحموي، الغنوتين وطنيتين. هنلاقي في تشابه في المزيكا لكن مش هيبقى كوبي، يعني مش هتبقى نفس المدرسة قوي، او في تعديلات في الخط الموسيقي في الغنوة التانية. خلونا نسمع في البداية نشيد العودة للمجموعة من كلمات حيدر خليل سكيك وألحان مصطفى الحموي. سوف نكون نشيد وطني تقليدي بينتمي للمدرسة الكلاسيكية من خلال تناولها لهذا اللون من الأناشيد والأغاني الوطنية. أسلوب تلحين هذا النشيد ينتمي لهذه المدرسة القديمة مع التطور في سرعة الإيقاعات عشان تتناسب مع العصر اللي كان بيتقدم، ما يبقاش كلاسيكية مغرقة في الكلاسيكية القديمة، ولكن مع بدايات النص الأول من الخمسينيات كان لازم يبقى فيه نوع من الحركة يتفق مع الحراك الثوري اللي كان موجود، فبيبقى نوع من الميكس أو الخليط ما بين الحالة اللي الناس بتسمع بيها دلوقتي واللي قبل كده. فهو منتمي للمدرسة القديمة ولكن المتطورة، استخدم أسلوب التلحين لهذه المدرسة واستخدم الآلات الموسيقية في التنفيذ التي كان يعتمد عليها أصحاب هذا الخط أو اللون، وهي بتبقى غالبا آلات النفخ النحاسية وأيضا مجموعة الطبول على اختلافها، لأنها بتعمل وقع ثوري أو وقع في حركة وحيوية، فتبقى بتساعد على توصيل المعنى. لاحظت إن الكورس النسائي والرجالي ممتازين للغاية لأسباب ثلاثة: الأداء، بيغنوا، عارفين إن هما بيغنوا مع بعض لكن بيغنوا بشكل زي المسطرة كأنهم كلهم أصواتهم متساوية، فده أفضل ما إن حد بيحاول يظهر صوته عن الآخر، فبيعمل نوع من النشاز أو بيعمل ياخد الودن لو كان جميل قوي فيبقى الباقيين يتظلموا، لكن هنا اشتغلوا بأسلوب الثلاثي المرح، فأصواتهم فيها سيمترية واحدة أو مسطرة واحدة يعني في الأداء. دي أول نقطة. النقطة التانية مخارج ألفاظهم، لأن النشيد بالفصحى، فالمخارج الألفاظ لازم تبقى يعني دقيقة، وإلا قد تتحول كلمة من معنى إلى معنى، وده حلو قوي إن الكورال يعمله، لأن في مطربين كتير ما بيعملوهوش، يعني في نقاط كده عند بعض المطربين ما بيعملوش الالتزام بمخارج الألفاظ خلال الغناء بالفصحى، ولذلك كان الغناء بالفصحى دايما لأساطينه وأساطيره، وهنعدد أسامي كتير. تالت حاجة بالنسبة للكورال النسائي والرجالي في النشيد ده هو الانفعال بمعاني الغنوة والانفعال بالمزيكا والإحساس بيها، فده بيقدر يوصلني فيدخل قلبي عن طريق ودني من غير استئذان ويخليني انفعل معاه، خاصة لو الحدث كان قريب حبينا نعرضها لأنها غنوة نادرة جدا. نفس الملحن مصطفى الحموي والكلمات هذه المرة الفوز العمري، هنسمع أنديل، محمد أنديل مطربنا الكبير، في غنوة وطنية اسمها يلا يا رجال. نسمع ونشوف. بقلوب من حديد نبني مستقبل جديد، يلا بقلوب من حديد نبني مستقبل جديد، الوطن ماهوش بعيد والنصير ماهوش محال، يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا رجال ايد في ايد يا يلا هبوا على الحدود واطردوا كل اليهود. يلا هبوا على الحدود واطردوا كل اليهود. الوطن لازم يعود من جنوبه للشمال. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا, يلا, يلا يا رجال نكفين يا اخوانا. يلا يلا هيا للنضال. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا رجال نكفين يا اخوانا. يلا يلا هيا للنضال. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا رجال. ارفعوا العلم فوق النقب والحرم. يلا ارفعوا العلم فوق النقب والحرم. فهموا كل الأمم عن ماضينا في القتال. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا, يلا, يلا يا رجال نكفين يا اخوانا. يلا يلا هيا للنضال. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا, يلا, يلا, يلا, يلا, يلا, يلا يا رجال نكفين يا اخوانا. يلا يلا, يلا, يلا هيا للنضال. يلا يلا يلا يلا يا رجال. يلا يلا يلا يلا يلا. دقوا على الطبول واسحفوا نحو السهول. يلا دقوا على الطبول واسحبوا نحو السهول. ايد في ايد نمشي نقول يلا يلا يا رجال. يلا يلا يلا يلا يلا يا رجال ايد في ايد يا اخوانا. يلا يلا هيا للنضال. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا رجال ايد في ايد يا اخوانا. يلا يلا هيا للنضال. يلا يلا يلا يلا يلا يا رجال. طبعا لا نستطيع أن ننكر أن هناك تأثرا ما لمصطفى الحموي بموسيقى وطنيات عبد الوهاب في هذا العمل. حتى الأهات بتاعت الكورال بتبين ده بشكل أو بآخر، والجمل الموسيقية قريبة قوي من شغل محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال. لكن هنا مصطفى الحموي ما لجأش لآلات النفخ والثورية اللي كانت في النشيد الأول. يعني ربما النشيد الأول دعوة للعودة واستخدم الكورال بس نسائي ورجالي، فكان بيدعم فكره الموسيقي وجمله الموسيقية باستخدام آلات داعمة للأصوات البشرية أو أصوات الكورال. هنا ما اداش دور كبير لآلات النفخ زي النشيد الأول، واستمر في استخدام الطبول والآلات الوترية، وكان واضح جدا جدا صوت الكونتر باس مصاحب بشكل ريتميك رائع جدا مع أداء محمد أنديل، بالإضافة للكمانجات والتشيلوهات والفيولينا. هنا كمان استخدم كورال رجالي رغبة منه في مزيد من الحماسة تضاف للغنوة الوطنية. فرد مساحة كبيرة لصوت أنديل عشان يطربنا في غنوة وطنية أحدث بها حالة من الطرب. طبعا أداء متميز وحركة صوت محمد أنديل، الصوت الموهوب ده وتصرفاته الخاصة والنفس الطويل المميز والنيرف أو الانفعال بالكلام كان واضح جدا جدا، وهو يقدر يقول كل الأشياء ويقدر يساعد أي ملحن على أنه يعمل الغنوة بأي شكل من أشكال التلحين، ويقدر يشيلها طبعا لأن ده من الأصوات المميزة في تاريخنا الغنائي الحديث الأستاذ محمد أنديل. يا رب يكون عشاء الغناء الوطني، وانا عارف ان معانا عشاء الغناء الوطني عجبهم العملين دول. نروح لمنطقه تانية واحكي لكم حدوته صغيره. كنت في اسكندريه ورحت المنتزه بالليل، وكنت زمان ما روحتش المكان ده، واني اروح اسكندريه ويبقى الجو قريب من الشتاء لكن الشمس والجو الدافي شجعنا بالنهار فروحت بالليل. وقفت على البحر، فمنظر يعني بديع. كلمت المخرج لما روحت وقلت له احنا عايزين نقول حاجة للبحر. فطبعا يقول حاجات حاجات وانا بعشق البحر النجاة. قلت له لا، عايز طبعا في الاطار بتاعنا يعني. فايه فتح لي، قلت له لا خلاص هات لي دي لسببين: الغنوة اللي هنسمعها دلوقتي عن البحر اولا بتغنيها حورية، ودي واحدة من انا متيم بحب صوتها، والحاجة التانية ان الشاعر والملحن من اسكندرية. فخلونا نسمع معاكم كده: يا موج البحر يا نادي، في جوك سحر لفؤادي، أصول بتيجي عندي، أصول تيجي عندي تطرطش خدي، تجيب وتودي يا موج البحر. بعوم بعوم على قدي، ولنتش قدي بلاش من عندي يا موج البحر. يا مطفي نار الشوق، في كل يوم لك ذوق، والسهرة فيك للفجر يا موج البحر. نسمع ست حورية في كلمات الملحن السكندري أحمد السمرة، ألحان الموسيقار السكندري أيضا محمد الشطبي. يا رب تعجبكم. يا موج البحر يا نادي، في جوك الله، يعني عشان ايه ايودي بالاسكندراني برضو يعني. فاصحاب العمل اسكندرانية يعني، المؤلف والملحن، و يعني عاملين غنى بطعم المالح يعني، كأنك ماشي على البحر كده وبتسمع، او كأنها صورة من صور الدراما او السينما يعني. والست حورية قالت قوالة في منتهى الروعة، وصوت مبهج ومنشرح وليه صفاته الخاصة، عشان أنا بحبها فمش هتطول في الكلام يعني عنها، لأن هيبقى كلام مكرر يعني. يا مصبر الولهان، يا بهجة الألحان، يا موج البحر يا هادي. طيب دي بقى هتفكرني بأصدقائي، ناخد شوية من أصدقائنا من اسكندرية بمناسبة الغنوة الاسكندراني الكاملة دي، والبحر الجميل، والبلد المدهشة جدا جدا جدا في الشتاء حقيقة أكتر من الصيف كمان يعني، أنا أشارك أهلها هذا الرأي يعني. طيب من ماما أميرة جابر للجميلة فريدة أو فري، ازيك يا فري؟ طبعا أنا عارف إن فري صغننة يعني، سهرانة بقى معرفش. كمان من أميرة جابر إلى نسمة ومصطفى بيه صديق وإلى شروق، من مهندس اسلام الى ايمي وماما فايزه وبابا حسن وكارما وحمزه والحاج سلامه الليبي. يبقى دي المجموعه بتاع اسكندريه. عندي امواج هادئه طبعا، وعندي الموسيقار الصديق العزيز الحبيب الاستاذ ابراهيم الفرس وحرم وساميه هانم، اسماء كتيره، لكن يا رب يكون كل اسكندرانيه سمعوا حاجه يعني بتقول على البحر كلام هم يحبوه ان شاء الله. نقول مجموعة من أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، نهلة الموسوي، دكتور عاصم عبد الرحمن، شكرا يا دكتور على كل حاجة، شكرا جزيلا، محمد عبد السلام محمد، إبراهيم حسن محمد، جعفر منديل، سيد عاشور، كرمة إبراهيم، دولي خليل، أحمد حسن، تيتي سليمان، وائل صلاح الدين، خالد عروق، أسامة حسين، الشاعر عبد الله الهواري، الدكتورة منال فاروق، الأديب يوسف وهيب، والأثرية العزيزة عايدة رزق، الموسيقار الصديق الأستاذ محمد لطيف، مهندس لؤي الصايم، محمد بوريجة، نجمة في سما، الصديقة العزيزة ألحان الموجي، والموسيقار الموجي الصغير أبناء الموسيقار الكبير الموجي محمد الموجي، صوفي فؤاد، هناء الطوشي، وائل مهدي، والإعلامي الصديق والزميل الأستاذ أحمد منتصر. نروح ونسمع معاكم غنوة تانية من الغنوات النادرة لست برلانتي، اتسجلت يوم 10 أغسطس عام 1954، وهي من كلمات وألحان الموسيقار اللبناني الأستاذ يوسف صالح. هنسمع برلانتي بتغني يا ساحرني برمش العين، من كلمات وألحان يوسف صالح. دخيل يوسف صالح كاتب كلام ولحن ينتمي للمدرسة المصرية، هو لبناني. ده بيوريك قد إيه تأثر الفن العربي بين جموع الفنانين اللي في المنطقة بتاعتنا كده، يعني من أول مصر كده وبعدين فلسطين والشام ولبنان والأردن، في سمات مشتركة وفي تأثير وتأثر وفي استخدامات مختلفة للآلات الموسيقية. يعني الأكورديوم في لبنان مش هتلاقيه زي ما يستخدمش زي ما احنا بنستخدم الأكورديوم في مصر مثلا، لكن في تأثير وتأثر. يعني المدرسة تقريبا واحدة، لكن هنا واضح تأثره وهو لبناني بالمدرسة المصرية في الغناء. الغنوة لطيفة جدا جدا وغنوة نادرة وما سمعناهاش من كتير. هنشوف لون تاني من الألوان برضو من لبنان، بس نقول أسماء أصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى أو جروب الشكمجية طارق مصطفى. الصديق الدكتور خطاب عمر خطاب، عبد الرحمن السلمي، رشا محمد، بشار صعب، أحمد داوود، منى حسين، الصديقة الإعلامية أماني البكري، إيناس عبد الحافظ، محمود غزاوي، علي وزة، أحمد شبكة، مروة أبو العيلة، أحمد فاروق، رباب عكاشة، راجية حسن روجي ازيك، زكوان ماهر، نجوى صديق عيسى، ورارة سمير، والصديق العزيز والمؤرخ والفنان الجميل والكاتب الرائع الأستاذ الدكتور مروان منصور من سوريا. مشرفينا كلكم، ويلا بينا نسمع الغنوة اللي جاية، واحدة من أغاني المطرب اللبناني صابر الصفح، ودي حصلت عليها إذاعة صوت العرب سنة 57. الغنوة اسمها مالك يا زين، هيغنيها صابر الصفح من ألحانه هو، واللي كتب الكلمات الشاعر اللبناني الكبير عبد الجليل وهبي. تعالوا نسمعها مع بعض. مالك يا زين مالك زي الدلالك، يكفاك تشوف حالك خلينا ببالك. مالك يا زين مالك زي دلالك، يكفاك تشوف حالك خلينا ببالك. مالك يا زين مالك زي دلالك، يكفاك تشوف حالك خلينا ببالك. مالك يا زين شاغلني هواك والله، وسحرني بهاك والله، شاغلني هواك والله، وسحرني بهاك والله، والقلب عليك دايب ما بيشكي غير الله، ما بيشكي غير الله. حبيب الروح طمعني، أملي بهواك طمعني، يا حبيب الروح طمعني، أملي بهواك طمعني، يا حبيب الروح طمعني، أملي بهواك طمعني، فايتني غريب على بعدك أشكي ولا مين يسمعني، فايتني غريب على بعدك أشكي ولا مين يسمعني، فايتني غريب على بعدك أشكي ولا مين يسمعني، أشكي ولا مين يسمعني. مالك يا زين مالك، مالك يا زين مالك زي دلالك، يكفاك تشوف حالك خلينا ببالك. مالك يا زين مالك زي دلالك، يكفاك تشوف حالك خلينا ببالك. بنون لغرامة الغصن من أوعامة والقلب حنون لغرامة وغرامة عيش متهني فهمني قصدك ومرامك وغرامة عيش متهني فهمني قصدك ومرامك ومرامة عيش متهني فهمني قصدك ومرامك فهمني قصدك ومرامك مالك يا زين مالك مرة تانية وبنتواصل معكم من خلال الشكمجية 191 الحلقة 191. على فكرة احنا عندنا لقاء الاربع القادم شكمجية والخميس نفس الميعاد الساعة 1 الاربع والخميس هيبقى فيهم حاجات فيها مفاجآت وحاجات لطيفة ان شاء الله تبقوا تسمعوها وتتبسطوا. انا مبسوط كمان بمشاركة مجموعة كبيرة جدا من الاصدقاء من الشباب، يعني هقول ايه يعني اغسلوا دانكو ولا ايه؟ فالموضوع يعني دول اللي بينضموا لينا وبيطلعوا على فن اخر وموسيقى حقيقية وانغام حقيقية واصوات حقيقية وتاريخنا الجميل، يعني حقيقة اخرهم اميرة وبودي كمان متابعنا، شكرا يا بودي على رسالتك الجميلة، و أصدقاء كتير من الشباب. وده الحقيقة الإضافة لبرنامج تراثي بيتناول الغناء التراثي القديم، وفي مجموعات من الشباب حريصة على إنها تسمع ياسر رمضان كمان، يعني أسماء كتيرة من اللي أتذكرها ومبسوط إنهم انضموا لينا ويا رب يكونوا مبسوطين ويعودوا ودنهم على إنهم يسمعوا ده ويسمعوا الحديث برضو مفيش مشاكل. يعني أصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، بسام قاسم حبة، مصطفى الحداد، درش الجميل السويس، مهندس خالد عروق، وهناء مصطفى، منى لاشين، المخرج حمادة العجمي، جنرال سمير، زين العابدين، أم فرح، مديحة، ناجي محمد، مهندس مختار إبراهيم، الدكتور والموسيقار دكتور ناجي نجيب، نشوة تحسين، غريب محمد، أمير الخوري، الإعلامية الأستاذة سهير النرش، أحمد السعدي وهيثم الزغبي، حنان راغب وهدى عدلي وأحمد زغلول ومنى حسين وعماد العمدة، جمال عبدين، طاهر السقا، مروة عبده، الموسيقار عماد الشريعي، وأمواج هادئة. طيب نروح نسمع إيه؟ نسمع شهرزاد بقى. معايا تسجيل من اسطوانة لغنوة شهرزاد المعروفة لو كنتش غالي عليا، بس المرة دي هنسمعها صوت اسطوانة مش صوت حفلة، اتعودنا نسمعها حفلة او اللي متابع بيبقى سامعها حفلة في الغالب يعني. فهنسمعها المرة دي من تسجيل استوديو طبعا وكان متسجل على اسطوانة لو كنتش غالي عليا، هتغنيها شهرزاد من كلمات محمد علي احمد شاعر الغناء الكبير والحان الموسيقار الكبير محمود الشريف، ويارب تعجبكم. في ايديا كنت اقدر اسوق محفولك ظلموني وتصدى باللي قالوا فيا تقابلني كتير ما تكلمني كان قيمة قولي وطمني علشان متعشم فيك تجافي جميل. محمود الشريف معجز في ألحانه، اسكندراني برضو أو بداياته يعني كان اسكندرية وبعد كده أسعدنا بهذه الأعمال الرائعة. ملك وجنى وطه عصام، ميار فهمي بتسمعنا في فرنسا وأنا مبسوط أنك وصلت لنا، أهلا بك يا ميار. منتصر الطويل محمد هيبة صفاء الحسيني. بقى لنا غنوة واحدة، غنوة من حفل الإذاعة الذي أقيم على الباخرة السودان يوم 24 يونيو جون 1954، 65 سنة. طال السهر هنسمعها بصوت أمال حسين من كلمات أحمد منصور ولحن فؤاد حلمي. وبفكركم مرة تانية وبفكركم تاني إن إحنا عندنا حلقتين، الأربع القادم والخميس اللي بعده على طول، يعني الأربع والخميس في نفس الأسبوع اللي جاي هنسمع حلقتين من الشكمجية، وهيبقى فيهم حاجات جميلة جدا. تابعونا واسمعوا معانا دلوقتي طال السهر وأمال حسين، أحمد منصور الكلمات، الموسيقار الكبير فؤاد حلمي. من مسرح الإذاعة العائم نسمع الآن إلى السيدة أمال حسين تغنينا طال السهر من كلمات أحمد منصور فؤاد ومن تلحين فؤاد حلمي. Thank you. الأحلام واللي في قلبه شجون إزاي عيونه تنام يسهر مع الأفكار وليله يبقى النهار يسهر مع الأفكار ¡Gracias! اليوب عاوز يا ابو البولين. يا ابو البولين طلع على النار، طلع على النار ابو البولين. بكده بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام هذا اللقاء من الشكمجية، حلقتنا 191، وحننتظركم بإذن الله الأربع القادم والخميس القادم الواحدة بعد منتصف الليل في حلقتين متتاليتين يومين ورا بعض، الأربع والخميس. يا رب تكونوا كلكم موجودين، ويا رب كلكم تكونوا مشرفينا وتستمتعوا معنا بما نقدمه من غناء وبما نحفظه من تراثنا العربي الغنائي الرائع. أشكر حضراتكم جميعا، و أشكر أيضا أسرة البرنامج، أحمد محروس مهندس الهواء والمخرج أحمد صبري. تحياتي لحضراتكم، تصبحوا على ألف خير. سلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.